صفحة 346 يسأل عن قول المصنف: والأصل في صفتي أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. فالصفة إنما يؤتى بها لتقيد الموصوف، بمعنى أن تحدده في أمر معين لا للتفصيل والتوضيح، فبالتالي هذا التقييد هو الغالب فيه والأصل في ذكر الصفة، والله أعلم.